حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، يا من يبلغه صوتي في أرجاء هذه الدنيا، أحييكم جميعا بتحية الإسلام المباركات الطيبات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه شيئا من أخطائنا ومن تقصيرنا، لعلنا أن ننتبه من غفلاتنا وأن نصحو من شهواتنا وزلاتنا، فنتقي ربنا جل وعلا ونعبده على بصيرة وعلى حق. إن من السنن المؤكدة في رمضان سنة الاعتكاف التي داوم عليها نبيكم عليه الصلاة والسلام، خلوة برب العالمين ولزوم للمساجد بطاعته جل وعلا. ومع ذلك يقع في الاعتكاف أخطاء وأغلاط لا بد أن نتواصى بالتحذير منها والتنبيه عليها، لعلنا أن نتجنبها ولا نقع فيها. من ذلك يا أحبتي أن الاعتكاف معناه لزوم المسجد للطاعة، ليس لزوم المسجد لأجل النوم أو لأجل الأكل والشرب أو لأجل السمر أو لأجل الأنس مع الناس، فإن الاعتكاف معناه أن يلزم العبد المسجد لطاعة الله، وهذا اللزوم يعني أنه يشتغل بالطاعة، فإذا احتاج للنوم نام، كما أنه إذا احتاج للأكل أكل، ولا يكن همه من اعتكافه أكله وشربه ونومه. من أخطائنا في الاعتكاف أنه لا يجوز للمعتكف أن يباشر أهله، إذ أن من مبطلات الاعتكاف مباشرة المعتكف أهله بالجماع والوطء، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمن باشر أهله بوطئهم وهو معتكف فقد فسد وبطل اعتكافه. من مفسدات الاعتكاف مبطلاته أيضا أن يخرج الإنسان من المسجد لغير حاجة تحتم عليه وتدعوه إلى الخروج، كأن يخرج يتمشى أو يخرج يزور الناس في بيوتهم ويتقهوى معهم ويأنس بهم، فالخروج من المسجد لغير حاجة من مبطلات الاعتكاف. أما الخروج لحاجة ولما لا بد للإنسان منه فإن هذا لا يؤثر في اعتكافه، كأن يخرج لوضوئه يتوضأ، لغسله يغتسل، يبدل ثيابه وملابسه، يأتي بطعامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعتكف ربما دخل بيته لحاجته ويكون في البيت المريض ولا يسأل عنه، ولهذا قال العلماء: إن المعتكف لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، مع أن عيادة المريض من الأعمال الصالحة واتباع الجنائز من فروض الكفايات والأعمال الصالحة. قالوا: والسبب في ذلك أن المعتكف مشتغل بطاعة هي اعتكافه في المسجد، فلا يشغل نفسه بطاعة أخرى تخرجه عن الطاعة التي هو مشتغل بها، لأن عيادة المريض واتباع الجنائز مما تجعله يخرج عن مكان اعتكافه، وفي اعتكافه ومكان اعتكافه هو ملازم للطاعة. وإن من أخطائنا الشهيرة التي للأسف رأيناها وترونها في الاعتكاف أن من الناس من هو سيء التصرف، لا يحسن التصرف في نفسه ولا في المكان الذي يبقى فيه، فنجد بعض المساجد ولا سيما كالحرمين الشريفين وغيرهما مما يعتكف فيها الناس يصيرونها بحال لا تليق ببيت الله الحرام، تصير المساجد كأنها مزابل، ثوب ها هنا وفراش مرمي ها هنا وأوساخ ها هنا في حالة مزرية لا تليق ببيوتهم، فكيف تليق بمساجد الله وبيوت الله عز وجل؟ ولولا أن هذا الأمر وقع لما نبهنا عليه. لقد رأينا هذا يا أيها الفضلاء، رأيناه في الحرمين، رأيناه في بعض المساجد الكبار التي يجتمع فيها المعتكفون، وعندئذ يكون حاله في اعتكافه أردأ من حاله في نظافته واستعداده وجماله في بيته. لا يبالي أن يرمي بثوبه ويعلق ثوبه وعمامته ويرمي بفراشه وفضلات أكله وشربه ونومه والناس يصلون والناس يتعبدون. يجب يا معاشر المعتكفين ومن يقوم على خدمتهم وتهيئة الطعام والشراب لهم أن نعظم بيوت الله أشد من تعظيمنا وحرصنا على نظافة بيوتنا في دورنا ومساكننا. من الأخطاء التي يقع فيها بعض إخواننا المعتكفين تضييعهم صلوات الفرائض أو قيام الليل والتهجد، فتجدهم يشتغلون بالحديث وبشرب الشاهي والقهوة والأكل والاستطعام والسمر والناس يصلون ويقرؤون القرآن، وما هي إلا ليالي معدودة وينقضي الشهر وتذهب بما أودعت فيها من عمل صالح أو غير صالح. إن كنت تريد أن تسمر وتتكلم وتشتغل بالأكل والشرب الزائد عن قدر حاجتك فلا تعتكف، ابقى في بيتك، ابقى مع أهلك مع أصحابك. أما الاعتكاف فله شأن آخر، شأن آخر ليس هذا هو شأنه. وهذا والله أعلم، لأن من الناس من يعتكف لا لمعنى الاعتكاف والقربة، وإنما مشاكلة ومتابعة لزملائه وجلسائه. اعتكفوا فاعتكف معهم، ذهبوا فتابعهم وذهب معهم، أتوا فتابعهم وأتى معهم، همه الاجتماع بهم والأنس بهم، إن كان في مسجد أو في مجلس، إن كان في استراحة أو في سفر. وهذا يدل على أن نية الاعتكاف عند هؤلاء نية مدخولة وقصد غير صحيح. واعلموا يا أيها الإخوة أنما الأعمال بالنيات وأنما لكل امرئ ما نوى، والشأن في العبادات كلها على الإرادة وعلى القصد. قال الله جل وعلا عائبا على الكفار ذاما لهم في سوء مقاصدهم ونياتهم ومردأ إراداتهم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلننتبه، ما نيتنا في الاعتكاف؟ ما نيتنا من الصيام؟ ما نيتنا من صلاة التراويح والتهجد والقيام؟ ما مقصدك من قراءة القرآن، من الصلوات، من بقية الطاعات والقربات؟ لا بد أن تكون النية فيها لله طلبا لثوابه وابتغاء لمرضاته جل وعلا. اللهم اجعل نوايانا خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك، واجعل أعمالنا وأقوالنا موافقة لشريعتك ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من عبادك الذين إذا ذكروا تذكروا وإذا نصحوا انتصحوا، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com